اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح رواية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند فرائض أو أركان التيمم، قال: واعلم أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول مفروض وأول أفعاله المفروضة نقل التراب. التيمم لا يتأخر عن أول مفروض. ما هو أول مفروض؟ لسائل أن يقول ما هو أول مفروض؟ أول شيء فرض عليك أن تفعله نقل التراب. نقل التراب، تنقل التراب من على ظهر الأرض إلى أو من المكان الذي فيه التراب إلى الوجه. طبعا ليس نقل التراب أن تضع التراب، إنما تضرب على التراب. والمراد بالنقل الضرب، فلا بد من النية قبل رفع يديه من التراب. النية ليس قبل وضع اليد، قبل رفع اليد، يعني حينما ضرب قبل أن يرفع يده يكون نوى. طب ما النية؟ استباحة الصلاة، خلاص استباحة الصلاة، لأن التيمم ضعيف. فإذا قارنته، الضمير يعود، قارنت اليد نية، لا هو يقول لا بد من النية قبل رفع يديه من التراب. فإذا قارنته، يعني قارنت النية اليد، وضع اليد خلاص على الأرض، وعزبت قبل مسح الوجه، أجزأ على الراجح. عزبت يعني ذهبت، لم يجزئ ولا أجزأه؟ لم يجزئه. كيف لم يجزئه؟ فإذا قارنته وعزبت قبل مسح الوجه لم يجزئه على الراجح. قبل مسح الوجه أجزأه على الراجح عندي في شرح الروضة. شوف في شرح الروضة. قال ابن الرفع لا يجزئ، لأن النقل طيب. يبقى إذن هو يقول إذا قارنته، أي قارن، هنا في خلاف مؤثر بين النسخ، يعني أنا عندي أيضا أجزأه، هذا خلاف مؤثر يعني يغير الحكم تماما من اليمين إلى اليسار. إذا قارنت النية، انظر إلى هذه المسألة، قارنت النية وضع اليد على التراب. الآن هو استحضر النية، كانت مع قارنته يعني معه، ثم عزلت النية عند مسح الوجه، وجهات فيه وجهات، خلاص عزلت يعني ذهبت، ذهلت، نسي النية، نسي أنه يتيمم، هو ضرب على الأرض لكن ذهل عن هذا التيمم، انصرف عنه. يقول انصرف عنه، أنا انصرف عنه. فإذا قارنته وعزبت قبل مسح وجهه لم يجزئه، هذا هو الصحيح. كلمة أجزئه هذا غير صحيح، لم يجزئه على الراجح، هذا لا يجزئ، الذي قاله الرافعي في الشرح الكبير وتبعه النووي في الروضة، لم يجزئه. لا بد أن تكون النية موجودة عند مسح الوجه، كما قلنا في الوضوء لا بد أن تكون النية عند غسل أول جزء من الوجه، فهو الآن سيبدأ بأعمال التيمم، خلاص، فلا بد أن يكون عند مسح أول جزء من الوجه تكون النية موجودة. قال ابن الرفع أصحهما لا يجزئ، أصح الوجهين، لأن النقل وإن وجب إلا أنه غير مقصود في نفسه. أظن في لا يوجد غلط عندنا، وشوف هي عزت قبل مسح الوجه أجزاء ماش على الراجع شرح روضة وابن الرفع وأصحهما لا يجزي، ثم يقول لا يجزي أصحهم. نعم، إذا قلنا فوق لا يجزي وثم يقول لا يجزي، يؤكد، يؤكد، نعم، تأكيد لهذا، هذا تأكيد. أنا أفهم ما تقول، تقول كأنها يحكي وجهين، وجه يجزي والوجه الآخر لا يجزي، هذا هو المعتاد. نعم، لكن يمكن أن يحكي وجها بعدم الجواز ثم يؤكده بمن يقول عدم الجواز، لا مانع. يقول لأن نقل التراب من محله أو من مكانه إلى الوجه، هذا النقل الآن سينتقل التراب على يدي ثم ينتقل إلى وجهي، هذا النقل وإن كان واجبا إلا أنه غير مقصود في نفسه. ما معنى غير مقصود في نفسه؟ بمعنى أنه لو لم يكن هذا الفعل ووجد التراب على الوجه بغير النقل لأجزأ، لأن هذا وجود التراب على الوجه هو المقصود، نسحب وجوهكم وأيديكم، فنقل التراب من محله إلى الوجه ليس مقصودا. ما معنى ليس مقصودا؟ ليس مطلوبا في ذاته، إنما هو مطلوب لتحقق المقصود وهو مسح الوجه. واضح؟ قال ثم إذا نوى الاستباحة فله أربعة أحوال. إذا نوى استباحة الصلاة، أحدها أن ينوي استباحة الفرض والنفل معا فيستبيحهما، وله التنفل قبل الفريضة وبعدها. يبقى إذن هو سينوي استباحة الفرض والنفل معا، فإذا ماذا سيفعل الآن؟ يمكن أن يفعل الفرض والنفل لأنه نواهما، النفل ضعيف يتبع الفرض. وفي الوقت وخارجه، يعني نوى أن ينوي استباحة الفرض والنفل، فإنه يتنفل قبل الفريضة ويتنفل بعد الفريضة في وقت الفريضة وبعد خروج وقت الفريضة. خلاص، مثلا لو كان يتيمم لصلاة الظهر فإنه سيصلي سنة الظهر نافلة، ويمكن أن يصلي سنة الظهر البعدية بعد خروج وقت الظهر، بعد أن يدخل وقت العصر، يمكن بهذا التيمم. ولا يشترط تعيين الفريضة على الراجح، لا يشترط أن يقول نويت استباحة فرض الظهر أن يسمي الفريضة، لا يشترط. ويكفي نية الفرض مطلقا ويصلي أي فريضة شاء، يبقى هو يكفي أن ينوي نية الإيه؟ الفرض فقط، ما يعين. وإن نوى معينة فله أن يصلي غيرها. ما معنى نوى معينة؟ نوى أن يتيمم لصلاة الظهر، عينها، ثم إذا به الآن سيصلي العصر، يمكن أن يصلي بهذا التيمم العصر ولا ما يمكن؟ يمكن، هو أولا سيتيمم بعد دخول الوقت، أذن المؤذن ثم بدأ يتيمم، ضرب على الأرض، نوى استباحة الفرض والنفل وعين الفريضة بأنها الظهر خطأ، ثم مسح، نوى أيضا الظهر ثم مسح كفاءه وجهه ويديه، ثم تذكر أنه لا يصلي الظهر الآن سيصلي العصر، هل يصلي بهذا التيمم ولا يعيد؟ يصلي به. هو يقصد هذا؟ يقصد هذا؟ إذن هو في هذه الحالة سيصلي بهذا التيمم، سيصلي بهذا التيمم وإن عين غيره غير الفريضة، وإن هو معينة. نعم شيخ، ندخل ثاني هذه عبارة وإن وجب إلا أنه غير مفصول، ما فسر جيدا فيها. وإن هو وإن لأن النقل وإن وجبت إلا أنه غير مقصود في نفسه. الآن يوجد تراب على المحل على على على على المنضدة، وأنا أريد أن أتيمم منه، فكيف أنقل هذا التراب من هنا إلى هنا؟ قال باليد. طيب يمكن أن أنقله بغير اليد؟ يمكن، أنت حر، يمكن أن تنقله بأي بقطعة قماش. يبقى نقل التراب باليد ليس مقصودا لذاته، إنما اليد هنا كأنها آلة تنقل لك التراب، وهذا النقل ليس من فرائض التيمم، إنما أركان التيمم أن تمسح الوجه واليدين. فقال لأن النقل اللي هو نقل التراب من المحل إلى الوجه عن طريق اليد هذا ليس مقصودا في ذاته، وإنما هو مقصود غرضه، الهدف منه هو النقل بس كأنه آل. خلاص، ما هو المقصود لذاته؟ نقل مسح الوجه بالتراب، هذا هو المقصود في ذاته في التيمم، لأن نتكلم عن التيمم. غير مقصود هو النقل، صح شيء؟ نقل، نعم، إلا أنه غير مقصود، يعني ليس الغرض منه أصلا في ذاته، إنما هو وسيلة، هذا وسيلة لتحقيق المراد. والمراد هو مسح الوجه واليدين. الحالة الثانية بالنسبة للنية أن ينوي الفريضة بس فقط، ما ينوي معها نافلة، ينوي الفريضة فقط، سواء كانت إحدى الخمس أو منذورة، سواء كانت هذه الفريضة إحدى الصلوات الخمس المفروضة عينا أو صلاة منذورة. الصلاة المنذورة فرض، لأن النذر يحول المباح أو يحول المندوب إلى واجب. نذر، قال لله علي أن أصلي ركعتين، فهذا النذر، هذا النذر ما حكمه؟ واجب، يجب أن يصلي. الآن هو أوجب على نفسه صلاة ركعتين. إذا كان ينوي الفريضة فقط ولا تخطر له النافلة، يعني لم تجري النافلة على عقله أبدا، لم يتذكر النافلة، قال أنوي استباحة الفريضة ولم يذكر النافلة، قال فيباح له الفريضة التي نواها، هذا بالطبع لأنه نواها، وكذا النافلة قبلها وبعدها وبعد الوقت على الراجح كالذي سبقت. لماذا؟ لأن النفل تبع للفريضة، النفل تبع للإيه؟ للفريضة. يبقى لو نوى الفريضة فقط يمكن أن يصلي معها النافلة. الحالة الثالثة شيخ الحسن مثلاً المفرد، وإن نوى معينة صح؟ فله أن يصلي غيرها غير معينة صحيح؟ هل معينة هو فريضة أو أي نافلة أو أي؟ فريضة معينة، فريضة مسمى صلاة، فريضة الظهر، فريضة العصر، هكذا هو التعيين يسميه. يصلي سنة الظهر بعدما أزل العصر. نعم. يمكن لو. الحالة الثالثة، انظر إلى الدرجات التي وضعها العلماء مراتب. عندنا أعلى درجة هو أن ينوي الفريضة والنفل، أقل منها أن ينوي الفريضة فقط، الراجح أن هذا مثل ذلك، إذا نوى الفريضة فقط فإنه يستبيح النفل. الحالة الثالثة أن ينوي النفل وحده، لم ينوي الفرض، إنما نوى أن يصلي بهذه التيمم استباحة النفل، فلا يستبيح الفرض على الراجح. لماذا؟ لأن النفل تبع للفرض والفرض متبوع، فلا يصح أن يكون تابعا، التابع تابع، فإذا هو جعل هذا الأقل الذي هو تابع جعله مقصودا، فلا نجعل تابعا له ما كان متبوعا اللي هو الفرض، أنه أعلى منه ولم ينويه، لم ينوي الفريضة، يبقى لا يستبيح به الفريضة، سيصلي النافلة فقط ولا يصلي الفريضة. ولو نوى مس المصحف، المصحف لا يمس إلا بوضوء، هكذا المس، أن تلمس المصحف، ولو نوى مس المصحف أو الجنب لاعتكاف، أو نوى الجنب أي أو نوى الجنب الجنب الاعتكاف، فهو كنية النفل، جنب عليه جناب يحتاج إلى الغسل، نوى بهذا التيمم لاعتكاف في المسجد، أن يدخل المسجد ويعتكف، طيب هل يمكن في هذه الحالة أن يصلي بهذا التيمم الفريضة؟ قال لا، هذا مثله مثل من نوى استباحة النفل، فلا يستبيح الفرض على المذهب، ويستبيح ما نوى على الصحيح الذي نوى فقط، فإذا نوى الاعتكاف يستبيح الاعتكاف، إذا نوى مس المصحف يستبيح مس المصحف فقط. يمكن جواب صحيح بين ماذا؟ مس المصحف والاعتكاف. يمكن، يمكن يجمع بينهم. الله أكبر. إذن لو نوى مس المصحف أو الجنب لاعتكاف فهو كنية النفل، ما معنى؟ فلا يستبيح الفرض على المذهب. خلاص، المذهب الذي قطع به الأكثرون. ويستبيح ما نوى على الصحيح، الذي نوى فقط، ما نوى يعني الذي نوى. ولو نوى التيمم لصلاة الجنازة، الآن هو نوى ليصلي الجنازة فقط، فإنه أو فهو كالتيمم للنفل على الصحيح. يبقى ما معناه؟ لا يصلي الفريضة، لأنها والضمير يعود إلى صلاة الجنازة. وإن تعينت عليه، يعني صارت عينا عليه، صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. وإن تعينت عليه فهي كالنوافل، من حيث إنها غير متوجهة عليه بعينه. ما معنى غير متوجهة؟ يعني لا يطالب بها، هو لا يطالب عينا بها، إنما يطالب عموم الأمة. وهنا قاعدة عند فقهاء الشافعية، يقولون أن فرض الكفاية يقوم أو مثله مثل النافلة. فرض الكفاية مثل النافلة، يعاملونه هكذا. يبقى يعامل فرض الكفاية معاملة النافلة. لكن شيخ، إذا قمنا لجنازة ممكن نصنع عشر شخص مثلا، في حقنا في واحد، في حق واحد منه واجب، تمام، اي واحد منا هو غير معلوم؟ اذا كان غير معلوم ربما يكون اي واحد منا، صح؟ نعم، سيقع عنه كانه واجب، صح؟ ما هو قال وان تعينت عليه، فهو تعينت عليه حينما سيبدا فيه. ولذلك يقولون هل يتعين فرض الكفايه بالشروع؟ يتعين بالشروع، يعني لو انا بدات في فرض الكفايه هل صار واجبا علي؟ نعم، يتعين بالشروع، حينما تشرع فيه صار لازما عليك. وعلى الثاني وعلى الثالث لا، ليس لازما عليه، هو فرض كفاية بالنسبة له، بالنسبة لك أنت فرض. نحن دخلنا سويا صلاة الجنازة، نعم، في حقنا منا في حق واحد منه واجب، صح؟ أي واحد منا هو لا يعلم. إذا يكون على نحن عشرة، من صلى جنازة هو كفرد فرض كفاية. فرض الكفاية يقولون فرض الكفاية هل يطالب به؟ هذه مسألة أصولية، هل فرض الكفاية يطالب به الكل أو يطالب به البعض ابتداء؟ يعني هل يطالب الكل، العشر يطالبون، أيوة، ولا ابتداء نطالب واحد؟ الصواب أنه يطالب به الكل، الكل مطالب، لكن إذا قام البعض سقط الإثم عن الآخر. من لا دخل صلاة، من لم دخل صلاة، صح؟ نعم. أما داخلين هم كل عشر كأنهم على كل واحد هو واجب، على فرض قبل الشروع، بعد الشروع صار لازما على من شرع فيه. الآن نقول أنت لا تصلي، الآن إذا هو في حقه هو صلى واجب، صح؟ نعم، ليس صلى هو نافلة، نعم، له أن يصلي بهذه النوافل، نعم، صحيح؟ صحيح. ثم جاء متأخرا حق تركوه دخل معنا، صح؟ في حقه هو فرض عين الكفاية، كفاية وضوءه أي تيممه لا يجوز له أن يصلي به الفريضة، صح؟ نعم، كلهم، الكل من الذين دخل في الأول، أول من صلى عليه وآخر من صلى عليه، الكل لا يجزئه هذا للإيه؟ للفريضة. هو الآن ما معنى متعين عليه؟ صار فرض عين عليه، لكن مع كونه صار فرض عين عليه إلا أنه في البداية كان ليس فرضا عليه، خلاص؟ فصلاة الجنازة إذا دخل في الصلاة وإن تعينت عليه فهي كالنوافل. من حيث ماذا؟ من حيث أنه لا يستبيح بها الفريضة. ألا ترى أنها تسقط بفعل غيره؟ صلاة الجنازة تسقط بفعل غيره. الحالة الرابعة والأخيرة أن ينوي الصلاة فقط، بس كده، نويت استباحة الصلاة، أي صلاة؟ لم يحدد هل هي فريضة أو نافلة، فهو كمن نوى النفل على الراجح، مثل من نوى النفل. يبقى عندي أربع أحوال، إذا نوى الفريضة والنافلة استباحهما، إذا نوى الفريضة فقط استباحهما الفريضة والنافلة، إذا نوى النفل فقط استباح النفل دون الفرض، ومثل فرض الكفاية كصلاة الجنازة. إذا نوى الصلاة مطلقا استباح النفل مثل مثل لا ليس الفرض. إذا نوى الصلاة فقط يصلي بهذا النفل فقط طالما أنه نوى الصلاة. فإذا نوى الصلاة مطلقا هكذا لا يصلي بهذا التيمم إلا يعني نوى استباح الصلاة فقط فقط. ماذا يصلي؟ نوافل. نافل. لماذا؟ لأن هذا هو أقل ما يمكن، أقل ما يمكن في حقه فرع. لو تيمم بنية استباحة الصلاة ظانا أن حدثه أصغر فكان أكبر، هو ظن في ذهنه أنه حدث أصغر ونوى استباحة الصلاة فظهر أن حدثه أكبر تبين، أو ظن أن حدثه أكبر فكان أصغر، ظن أن عليه جنابة فكان عليه الوضوء، هل يصح بهذا التيمم الصلاة؟ صح بلا خلاف، بغير خلاف. لماذا؟ لأن صورة التيمم للوضوء هي هي نفس الصورة للإيه؟ للغسل. ولأن موجب الحدثين في التيمم واحد، صح ولا لا؟ موجب الحدثين، سبب الحدثين، ناقض الحدثين واحد، الذي يطهره واحد، الشيء المطهر له هو التيمم. التيمم يستبيح به غير المتوضئ ويستبيح أيضا الجب. والله أعلم. انتقل إلى الفرض الثاني، قال ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين والترتيب. من فرائض التيمم مسح الوجه واليدين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قوله تعالى وأيديكم مجمل، مجمل، لأن اليد حينما تطلق تنصرف من أول أطراف الأصابع إلى الكتف، هذه كلها يد، وربما من أطراف الأصابع إلى المرفق، وربما من أطراف الأصابع إلى الكوع. من أين لنا أن نعرف من هنا إلى هنا، ولا من هنا إلى هنا، ولا من هنا إلى هنا؟ لنا طريقان. الطريق الأول هو النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين. الطريق الثاني هو القياس، يقولون التيمم مثله مثل الوضوء، فإذا كان الوضوء غسل اليد من هنا إلى المرفق إذا التيمم من هنا إلى المرفق، خلاص. وهذان الطريقان هو الذي فعله فقهاء الشافعي، استندوا على بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح إلى المرفقين، ولكن هذه الأحاديث فيها ضعف من جهة السند. وأيضا قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا قالوا قياسا على الوضوء، لأن الوضوء يغسل إلى المرفقين فكذا التيمم يمسح إلى المرفقين. يبقى إذن هذا الذي استند إليه فقهاء الشافعي وغيرهم أيضا من الفقهاء كفقهاء الحنفية والمالكية، جمهور العلماء على أنه يمسح إلى ماذا؟ إلى المرفق. ولكن هذا ليس هو الصحيح، الراجح. الراجح هو التيمم إلى الكوع، لحديث عمار، أصح حديث في الباب هو حديث عمار، إنما يكفيك أن تضرب بيديك هكذا وتمسح بيدك وجهك وكفيك، ضربة واحدة، ضربة واحدة وجهك وكفيك. فقال كفيك، والكف لا ينطبق إلا على هذا فقط، هذا هو أصح شيء في الباب. أما الوجه فيجب استيعابه كالوضوء، يبقى هذا بالنسبة لليدين، خلاص. استيعابه يعني مسح الوجه كاملا شمولا، شمولا كالوضوء. نعم، لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر، يعني داخل أصول الشعر، لا يجب إيصال التراب، يعني يأتي بالتراب ويدخله في داخل حواجبه أو في داخل لحيته، لا لا يجب، لا يجب إيصال التراب إلى منابت، منابت يعني أصول الشعر الذي يجب إيصال الماء إليها. في الوضوء يجب إيصال الماء إليه، وقلنا الذي يجب إيصال الماء إليه في الوضوء ما هو؟ الشعر الذي يجب خفيف. الخفيف إذا كان اللحية الشعر الخفيف، أما الحاجب يجب مهما قال يعني. ولو كان كثيفا صح؟ بنسبة الوضوء على المذهب. طب لماذا لا يجب إيصال التراب؟ للمشق، هذه فيها مشق. قال القاضي حسين لا يسن أيضا. إذن القاضي حسين أفاد فائدة مهمة، أنه قال لا يجب وأيضا لا يسن. طب لا يجب لكونه فيه مشقة، ولا يسن لكونه لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا لا يفهم التراب يصل إلى أماكن الذي يصل إلى الماء يعني، أو شو قال يعني. يعني إذا قال، إذا قال مثلا يجب، إذا كان المذهب أنه يجب فإنه يجب أن يأتي بالتراب ويدخله مكان إيش هو مش سائل. نعم، لكن سيدعك به إلى أن يصل. لا يسن أيضا. ويجب إيصال التراب إلى ظاهر ما استرسل من، استرسل يعني نزل، الاسترسال يعني النزول، ما استرسل من اللحية على الأظهر كالوضوء، مثل مثل الوضوء على الأظهر، أي من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله. هذا بالنسبة للوجه يجب استيعابه، لكن بغير إيصال الماء إلى بطون الشعر. وأما اليدان فيجب استيعابهما بالتراب مع المرفقين، مع المرفق. وهذا هو المذهب في الرافع والروض، هذا الذي حكاه الإمام الرافعي في الشرح الكبير والروض. واحتج له بقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، تيمم ضربتان على التراب، للوجه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قلنا أن هذا الحديث فيه ضعف، خلاص. رواه الحاكم وأثنى عليه، وخالفه البيهقي. أثنى عليه يعني الحاكم كأنه مال إلى تصحيح هذا الحديث، وخالفه البيهقي وقال الصواب وقفه على ابن عمر. إذن كأنهم قال أمرنا الله عز وجل أن نمسح بالتراب اليدين، طب ما هو حد اليدين؟ قال عندنا حديثا إلى المرفق، ولكن هذا الحديث فيه ضعف. الأمر الثاني بالقياس على الوضوء، بالقياس على الوضوء. شيخ قبل ننتقل ممكن، ثم إلى ظاهر ما استرسل من اللحية على أظهر كالوضوء، ممكن أتصور يعني أفهم كلمات. يعني هو حينما سيمسح بالتراب يمسح وجهه، بقي في اللحية ينزل. نعم. وأدنى شيخ هنا ذكر كان أثر صحة بلا خلاف، لأن موجب الحدثين واحد، موجبا مسبب صح. السبب، سبب الحدثين موجب يرفع الحدثين واحد، ويغسل التيمم. نعم التيمم يعني موجب رفع الحدثين واحد. نعم ليس موجب رفع الحدثين، قال الموجب في طهارة الحدثين. قالوا في قول قديم يمسح الكفين فقط، هذا قول قديم للإمام الشافعي وهو الراجح من حيث الدليل. واحتج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، تقول اليد يعني تضرب، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وهو حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم. وقد علق الشافعي في القديم الاقتصار على الكفين على صحة حديث عمار. الإمام الشافعي رحمه الله كان أحيانا كثيرة يقول إذا صح الحديث قلت به، فهو ذكر حديث عمار في القديم، ف فقال إن طبعا كيف تقول لي الحديث في البخاري ومسلم؟ البخاري ومسلم لم يكن ولدا، لم يكن صار إمامين، والإمام الشافعي كان إمام، فإذا هو لا يعرف ماذا صحة الحديث، لم يصله تأكيد بصحة هذا الخبر. قال إذا صح الحديث قلت به، قلت به. علق الشافعي في القديم الاقتصار، يعني أنه يقتصر على الكفين دون المرفق، لا يمسح إلى المرفق إنما يمسح إلى الكفين، على صحة حديث عمار، وقد صح، فهو مذهب الشافعي لهذا. هذه مسألة مهمة جدا. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. فقوله صلى الله رضي الله عنه إذا صح الحديث قلت به، قال بعض العلماء إذا كان الحديث صحيحا فهو مذهب للشافعي، فهو مذهب للشافعي، ينسبه إلى الشافعي لأنه صح. لهذا لهذا كيف نقول لهذا الشيء؟ أين لهذا؟ مذهب الشافعي لهذا. لهذا لأن الحديث صحيح. ولقوله إذا صح الحديث فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي، هكذا يقول الإمام الشافعي. وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك، واختاره النووي، اختاره النووي من حيث الدليل وليس اختيارا من حيث الترجيح في المذهب. وقال في شرح المهذب إنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة الصحيحة، والله أعلم. كفين فقط. وقال ابن الرفعة بعد كلام ذكره الإمام، ذكره الإمام من؟ إمام الحرمين، يتعين ترجيح القديم، والله أعلم. يتعين، انظر، يعني يلزمنا أن نرجح القديم في هذه الحالة، لا نذكر المسح إلى المرفقين، إنما نرى أن مذهب إمام الشافعي هو هذا، والله أعلم. عندي لا يجد إمام، عندك مكتوب إمام؟ عندي إمام. بعد أي؟ بعد كلام ذكره الإمام، عندك بعد كلام ذكره الإمام؟ ممكن تقرأ إبانة سنت. وقال ابن الرفعة بعد كلام ذكره الإمام يتعين ترجيح القديم. نعم وصل خلاص يا شيخ خلاص. قال النووي في أصل الروض واعلم أنه تكرر لفظ الضربتين في الأخبار، يعني في الأحاديث والآثار، فجرت طائفة من الأصحاب على الظاهر، على ظاهر الضربتين، قالوا يجب أن يكون ضربتين، قالوا لا يجوز النقص عن ضربتين وتجوز الزيادة. بهذه المسألة بعض الأخبار جاء فيها ضربتين، فبعض أصحاب الإمام الشافعي أصحاب الأوجه قالوا إذن يتعين ضربتين فأكثر، والأصح ما قاله الآخرون أن الواجب إيصال التراب سواء حصل بضربة أو أكثر. الواجب في التيمم هو ماذا؟ إيصال التراب إلى الوجه واليدين. لكن هكذا يقول الإمام النووي، لكن يستحب ألا يزيد على ضربتين ولا ينقص، ولا ينقص عنهما، يبقى يقتصر على ضربتين، لا يزيد ولا ينقص، وسواء حصل بيد أو خرقة أو خشبة، هكذا هو، سواء حصل هذا الضرب بيده صارت يده آلة، أو بخرقة قطعة قماش، أو بخشبة أمسك بخشبة وضرب بها على الأرض ومسح بها وجهه، يجزئ، هذه كلها آلات، المقصود هو مسح الوجه والوجه واليدين، هذا هو المقصود، المقصود والغرض من التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. حتى لو وضع يده على تراب ناعم فعلق غبار بها كفى. صورة المسألة وضع يده بدون ضرب، هكذا بدون أن يضرب، وإنما وضعها بس مجرد وكان هذا التراب ناعم لدرجة أنه إذا لمسته خرج منه غبار. فهل يمكنه حينئذ بعد أن وضع اليد على الأرض أن يمسح بهذا التراب وجهه وكفيه؟ يمكن، كفاه يجزئه. وهو لا يشترط إمرار اليد على العضو على الراجح ما قالت الشيخ بعد خشبة أخذ سطر. ولا يشترط إمرار اليد على العضو على الراجح. أبو دعف هكذا يكفي؟ يكفي الإمرار، التحريك، تحريك اليد. ولا يشترط الضرب أيضا، حتى لو وضع يده على تراب ناعم فعلق غبار بها كفى. ولو كان يمسح بيده فرفعها في أثناء العضو ثم ردها جاز. يمسح، يمسح ترابه بعدين رفعها بعدين أعادها، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي، ما عندك مشكلة. خلاص. ولا يفتقر إلى أخذ تراب جديد. ولا يفتقر إلى أخذ تراب جديد على الأصح. في هذه الصورة لا يفتقر، يعني لا يحتاج. الآن هو يمسح وجهه، رفعه ثم عاده، يجزي ولا لم يجزي؟ يجزي. ولا نقول له في هذه الحالة أنت رفعت إذن خذ ترابا جديدا، لا ما يحتاج. ومن فرائض التيمم الترتيب، الترتيب بين الوجه واليدين. فيجب تقديم الوجه على اليدين، يمسح الوجه أول ثم اليدين، سواء في ذلك تيمم للوضوء أو للجنابة، لأن الصورة واحدة، لأن التيمم طهارة في عضوين، فأشبه الوضوء لحديث عمار رضي الله عنه، حديث عمار السابق الذي ذكره. فلو تركه ناسيا، ترك الترتيب ناسيا، لم يصح ترتيب ركن، لم يصح التيمم على المذهب كالوضوء. ولا يشترط الترتيب في أخذ التراب للعضوين على الأصح. كيف الترتيب في أخذ التراب يا شيخ؟ الترتيب في أخذ التراب صورته هكذا: ضرب بيده اليمنى، قال هذه سأمسح بها لليدين، يبقى دي ضرب الأول أهو، ثم ثانيا ضرب باليد اليسرى المرة الثانية، يبقى من المقدم الآن؟ اليمنى قدمت على اليسرى، ثم أخذ التراب من اليسرى ومسح به الايه؟ الوجه، واليمنى مسح به اليدين. يبقى الترتيب كان في المسح، وهذا هو المقصود. أما الترتيب في أخذ التراب لا يشترط، لا يشترط الترتيب في أخذ التراب، لا يشترط الترتيب في أخذ التراب للعضوين، هو الوجه واليدين على الأصح. حتى لو ضرب بيديه على الأرض وأمكنه مسح الوجه بيمينه مسح يمينه بيساره جاز. وأمكنه مسح الوجه بيمينه مسح يمينه بيساره جاز. واضح الصورة؟ نعم. وكذا لو ضرب بخرقة، قطعة قماش، ومسح ببعضها وجهه وبالأخرى اليدين، كفى يكفي. نفس الشيء في يد ممكن أشياء؟ نعم نفس الشيء في اليد، بيد واحد وش وثاني. نعم نفس الشيء في اليد أو في يد واحد، لكن هو قال ضربتين أقل عند الشافعي، ضربتين ضربتين أقل وضربتين عند الشافعي، لا يزيد عليها ولا ينقص. خلاص. ويجب نزع الخاتم في الضربة الثانية. الضربة الأولى متعلقة بالوجه هذا في الغالب يعني، والضربة الثانية متعلقة باليدين. فإذا أنا الضربة الأولى سأمسح الوجه وعندي خاتم في يد، خاتم في يدي، لا تنزعه، لا تخلعه. لكن إذا ما أردت تضرب الضربة الثانية تنزعه، لأن الضربة الثانية ستمسح بها الإيه؟ اليدين، وينبغي أن يكون هذا محل الخاتم غير موجود. ويجب عليه نزع الخاتم في الضربة الثانية، ولا يكفي تحريكه بخلاف الوضوء، الوضوء يمكن أن تحرك لأن الماء سيتخلل لأن التراب لا يدخل تحته والله أعلم. فرع: لو تيمم وعلى يده نجاسة، إذا كان فيها نجاسة وضرب بها على تراب طاهر ومسح وجهه جاز على الأصح، في يده نجاسة فضرب بها على الأرض ثم مسح وجهه، ألم تنتقل النجاسة في هذه الحالة؟ سؤال: الآن عندي نجاسة في يدي هنا وضرب بها على الأرض ثم مسح وجهه، فلم ينقل النجاسة إلى وجهه الآن؟ لا، لأنه يتكلم عن نجاسة يابسة ليست رطبة، ليس فيها بلل، البلل بالماء أو نحوه، فهذه النجاسة الرطبة لا تنتقل إلا في وسط رطب، يوجد وسط رطب تنتقل فيه النجاسة. أما طالما أن النجاسة يابسة جافة لا تنتقل، لا تنتقل من اليد إلى غيره. فقال: لو تيمم على يده نجاسة وضرب بها على تراب طاهر بيده ومسح وجهه جاز على الأصح، ولا يجوز مسح النجسة بلا خلاف. بمعنى يعني إذا كانت هي النجسة نعم يمسح النجسة يعني يده نجسة يمسحها، لا سيجعل النجسة تنتشر، ليس معناها تنتشر أنها يعني تنتقل إلى محل آخر، لا معناها أنها تنتقل من هنا إلى هنا، لا لا يمسح على النجسة كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة. ولو تيمم مسألة، ولو تيمم ووقع عليه نجاسة لم يبطل تيممه، تيممه الآن هو تيمم وبعدين جاءت نجاسة وقعت على يده أو وقعت على، هل التيمم يبطل؟ لا، وقوع النجاسة لا يبطل التيمم. ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحة تيممه وجهان كما لو كان عليه نجاسة. ما معنى هذا الكلام؟ ما دخل استقبال القبلة؟ دخل استقبال القبلة هنا أنه لا يعرف القبلة، وقلنا أن التيمم طهارة ضرورة، فهو يتيمم بعد دخول وقت الصلاة ويكون عالما بالقبلة حتى يتمكن من الصلاة. ليس شرطا، إنما أصل هكذا. هو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة، قال أنا الآن لا أعرف القبلة وتيمم، ربما يطول به الوقت في إدراكه هذا، في إدراك القبلة، فهل هذا الوقت الذي يمر مؤثر في التيمم؟ في وجهان مؤثر، بحيث إنه يجعل هذا التيمم يبطل وجهان، والصحيح أنه لا يبطله. ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحة تيممه وجهان، أصحهما أنه يصح لا يتأثر كما لو كان عليه نجاسة، عليه نجاسة ويجب أن يطهرها، فهل يطهرها قبل التيمم ولا يطهرها بعد التيمم؟ سيان، واضح ولا غير واضح؟ تم تعليق النجاسة، هذا ابن حجر الهيثمي، هو في علاقة شيئا اعتمد الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى اشتراط الاجتهاد في القبلة قبل التيمم، ونقله الشيخ في شرح الضوء روض التلمي عن التحقيق واعتمده في لا الروض هذا للشيخ، هذا ليس للنووي، هذا مختصر للنووي. نعم غريب يا شيخ، ادخال القبلة يعني كأنه يقول إذا احتاج إلى ذلك وكان الوقت ضيق، يعني أنا العلة ما يدالك الوقت ساعة نعم. ضيق الوقت يعني. وسننه هذه كلها الأركان، إذا نراجع الأركان مرة ثانية، أركان التيمم ثلاثة: النية ومسح الوجه واليدين والترتيب، أو ممكن تقول أربعة النية ومسح الوجه ومسح اليدين والتكفير. سننه ثلاثة أشياء: التسمية في أوله، وتقديم اليمنى على اليسرى في المسح، والموالاة قياسا على الوضوء. من سننه أيضا، وهذه واضحة لا يحتاج إلى شرح، قال: ومن سننه أيضا تخفيف التراب المأخوذ إذا كان كثيرا. حينما يضرب على التراب ربما يكون هذا التراب له غبار كثير، فيعلق بيده كثير من التراب، يضعه على وجهه قال يخففه، هكذا يخفف هذا التراب لا يجعله كثيرا حتى يضر بشرته. وأن ينزع خاتمه في الضربة الأولى المتعلقة بالوجه، الضربة الأولى متعلقة بالوجه، ينزع الخاتم. وأن يستقبل القبلة، من المستحبات يستقبل القبلة وهو يتيمم كالوضوء. وأن يشبك أصابعه بعد الضربتين، بعد أن يضرب الضربة الأولى ويمسح بها الوجه، والضربة الثانية يمسح بها اليدين، يشبك بين أصابعه كأنه يدخل التراب بين الأصابع. قال في أصل الروضة: وينبغي استحباب الشهادتين بعد التيمم، التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد أن يتيمم، كالوضوء والغسل والله أعلم. كأنه يقول لك: كل ما مر في الوضوء يمكن أن تستعمله أنت هنا في التيمم، خلاص، من المستحبات. شيخ، فيها كما لو كان عليه على يده نجاسة، يعني عنده النجاس معنوي، يجوز له يتيمم، نعم، ثم يطهر يده، صح؟ نعم، استوى يعني. نعم. فصل: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: واحد، ما يبطل الوضوء، فكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، ضابط، كل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، كل شيء يبطل الوضوء يبطل التيمم. اثنين، رؤية الماء في غير الصلاة، يعني هو رأى الماء في غير الصلاة وهو لا يصلي، أما إذا رآه وهو يصلي هذا أمر آخر فيه تفصيل. ثلاثة، الردة، أن يترك الإسلام والعياذ بالله، خلاص. يبقى هذه ثلاثة أمور يبطل بها الإيه؟ التيمم. قال: إذا صح التيمم بشروطه المتقدمة ثم أحدث بطل تيممه، أحدث حدثا أصغر، حدث أصغر، خلاص. وما هو الحدث؟ أمر اعتباري يقوم بالعدائي يمنع الصحاس لا مرخص حيث لا مرخص. بطل تيممه لماذا؟ لأنه طهارة تبيح الصلاة فيبطل بالحدث كالوضوء، طهارة استخدمناها في الصلاة تبطل بالحدث مثل الوضوء. ولا فرق في هذا بين التيمم عند عدم الماء أو مع وجوده كتيمم المريض. يبقى هنا قوله لا فرق ليس له داعي، لأنه تقدم معنا أن التيمم أصلا لا يشرع إلا عند فقد الماء، حسا أو شرعا. حسا بحيث لا يوجد أصلا، شرعا الماء موجود لكن لا يمكنني أن أستعمله كالمريض. مريض قال له الطبيب: لا تستعمل الماء، الماء يضرك. فلو تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه قبل الدخول. يبقى عندي ثلاثة أحوال: يرى الماء قبل الدخول، يرى الماء أثناء الصلاة، يرى الماء بعد انقضاء الصلاة. كم حالة؟ سيتكلم معنا في هذه الثلاث أحوال. الحالة الأولى: رأى الماء قبل التيمم، رأى الماء قبل الدخول بالصلاة، رأى الماء قبل الدخول بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. حديث أبي ذر هذا، يمسها يتودد، نعم يتوضأ يتوضأ أو يغتسل. الصعيد الطيب تيمم يعني طهور المسلم يعني يقوم مقام الطهور. وقلنا أن هذا الحديث هو الذي عليه التعويل، هذا حديث صحيح، ويبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن التراب يقوم مقام الوضوء والغسل تماما، فليس التيمم طهارة ضعيفة أبدا، بل هذا الحديث يبين أنه مثل الوضوء، مثل الوضوء. ولو لم يجد الماء 10 سنين 10 سنوات فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وحديث حسن حسن صحيح. وقال الترمذي حسن صحيح. إذن لا تنسى المسألة، إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة فهل يبطل تيممه؟ يبطل لهذا الحديث. فإذا وجد الماء فليمسه، يعني يجب عليه استعمال الماء إذا وجد، إذا رأى، لأن حسا ومعنويا، حسا ومعنويا. لأن الماء أصله طهارة، والتيمم بدل، فأشبه رؤية الماء في أثناء التيمم فإنه يبطل. قال ابن الرفعة بالإجماع. لو أن إنسانا يتيمم وهو في أثناء تيمم رأى الماء، يبقى هذا التيمم صحيح في أثناء التيمم مش بعد التيمم. قال ابن الرفعة بالإجماع يبطل تيمم. قال واعلم أن توهم وجود الماء كرؤيته. هذه مسألة خطيرة جدا. توهم، التوهم هو درجة من درجات الإدراك، لكنها درجة ضعيفة، اللي هو أقل من الشك، يعني ليس عنده شك 50-50، هو أقل. مثل من؟ أن توهم أو أن توهم. واعلم أن توهم وجود الماء كرؤيته. مثل الرؤية. مثل من؟ قال كما إذا رأى سرابا، الذي يكون في الصحراء يرى أمامه سراب. ما هو السراب؟ كأنه ماء، كأنه يرى ماء، وإذا جاء إليه لا يجده شيئا. سرابا أو سرابا؟ سرابا. كما إذا رأى سرابا فظنه ماء، أو أطبقت بقربه غمامة، أطبقت بقربه يعني أظلته غمامة، جاءت بقريب منه غمامة، هذه الغمامة إذا أطبقت أظلمت سحاب. سحاب هذا معنى أن هناك سيأتي مطر خلاص. أو طلع عليه جماعة يجوز أن يكون معهم ماء، يجوز احتمال، وهذا كله إذا لم يقارن الماء ما يمنع القدرة على استعماله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مع وجود الماء، وجود الماء موجود، لازم مع القدرة. وجود الماء مع القدرة، وجود الماء مع القدرة، وجود الماء بلا قدرة كأنه لا يوجد، اللي هو العجز المعنوي. ممكن يكون الماء موجود لكني ممنوع من استعماله، فهذا لا يؤثر علي. مثال إنسان مريض فتيمم، قيل له هناك سراب، قال ما لي شأن السراب، سواء الماء موجود أو غير موجود لن أتمكن من استعماله، صح؟ لأنه غير قادر على استعماله، ممنوع منه. وهذا كله إذا لم يقارن الماء ما يمنع القدرة على استعماله. ممتاز. فإن كان هناك ما يمنع استعماله، كما إذا رأى ماء وهو محتاج إليه لعطش كما مر، يبقى يبطل التيمم؟ لا، لا يبطل التيمم. أو كان دون الماء حائل من سبع أو عدو، أو رآه في قعر بئر وهو يعلم حال رؤيته تعذر استعماله. كل هذه صور لا يمكنه، لا يستطيع أن يستعمل الماء، فلا يبطل تيممه. لماذا؟ لأن هذه أسباب لكنها لا تنفعه، هو لا يستفيد منها، هو عاجز عن استعماله، لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم ابتداء، حتى وإن كان الماء موجودا، إلا أنه لا يستطيع أن يستعمله لمنع الطبيب له. الماء موجود لكن هناك سبع، أنا رأيت سراب لكن هناك سبع يمنعني من الذهاب إليه أو عدو، كل هذا لا بد أن يكون هناك مقارنا مع رؤية الماء القدرة على استعماله، لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم ابتداء، فلا تبطله بالأولى أو فلا تبطله أولى، قياس الأولى هنا. فلأن لا تبطله، فلأن تبطله، فلأن لا تبطله، طيب جيد، فلا تبطله أولى، صح؟ هذا عندي، فلا تبطله أولى. ماذا عندك أخي إمام؟ فلأن لا تبطله أولى، فلأن صح؟ زيادة أن أو لأن، فلأن لا تبطله أولى، جيد، ما في مشكلة، يصح هذا وصح هذا. يبقى إذن هذا رؤية الماء أو توهمه قبل فعل الصلاة، ينتقل إلى الحالة الثانية. أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة مضرا، كلمة مضرا معناها أن هناك تفصيل، أن هناك تفصيل في هذه المسألة. إن كانت الصلاة تغنيه، ومعنى الغناء هنا هو أنه لا يحتاج إلى إعادة، لن يعيد هذه الصلاة، وسنبين. إن كانت الصلاة تغنيه عن القضاء، يعني لا يحتاج إلى إعادة هذه الصلاة، مثل من؟ قال كصلاة المسافر. المسافر مظنة السفر مظنة عدم وجود الماء. الآن أنا يغلب على الظن عدم وجود الماء في السفر، فأنا تيممت في السفر لعدم وجود الماء. يقول لك الشارع، يقول لك الفقهاء، أنت في هذه الحالة لا تقضي هذه الصلاة، صليت بالتيمم وأنت مسافر لا تقضي الصلاة، لأنه يغلب على الظن عدم وجود الماء في السفر بخلاف الحضر. فإذا أنا تيممت في الحضر بعد البحث عن الماء وبعد ما تقدم معي، قال لك الفقهاء عليك أن تعيد هذه الصلاة، يبقى التيمم في الحضر لا يمنع الإعادة، ستعيد هذه الصلاة عند وجود الماء عند الشافعية. أما السفر يمنع الإعادة، خلاص. قال إن كانت الصلاة تغنيها عن القضاء عن الإعادة كصلاة المسافر، في هذه الحالة ظاهر المذهب ونص عليه الشافعي أنه لا تبطل صلاته ولا تيممه، صلاة صحيحة وتيممه صحيح. لماذا؟ لأنه أدى ما عليه. الآن هو لم يجد الماء، بحث عنه، استوفى الشروط، تيمم بعد دخول الوقت، ثم صلى، في أثناء صلاته رأى الماء، نقول انتظر، هل أنت تصلي صلاة لن تعيدها تغنيك عن الإعادة، لا تحتاج إلى إعادة هذه الصلاة كصلاة المسافر؟ قال نعم. قال حتى ولو رأيت الصلاة الماء أكمل صلاتك، صلاة صحيحة وتيممك صحيح، واضح؟ صلينا في الحضر بالتيمم وبعد ذلك وجد الماء يجب يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لأن الحضر مظنة وجود الماء، الغالب أنه موجود الماء، هكذا شدد الفقهاء الشافعي في هذه المسألة. قال أنه لا تبطل صلاته ولا تيممه، لأنه متيمم دخل في صلاة لا يعيدها، فأشبه ما لو رآه بعد الفراغ منها، بعد الانتهاء من الصلاة. هذا حجته، يبقى هذا يشبه ما لو رأى الماء بعد الانتهاء من الصلاة، ولأن فيه إبطال عبادة مجزئة. الآن أنا تيممت وهذه الصلاة ستصح، لو لم أرى الماء كانت هذه الصلاة صحيحة 100% ولن أعيدها، خلاص صارت صحيحة مجزئة. فالآن حينما أخرج وأتوضأ أنا أبطلت الصلاة، وهذه الصلاة كانت مجزئة لك، ولأن فيه إبطال عبادة مجزئة، ولأنه بالشروع في الصلاة قد تلبس بالمقصود. كل هذه تعليلات يذكر علل أسباب في كون صلاته صحيحة بهذا التيمم، خلاص؟ نعم. والمسافر يعني إذا بفقدان الماء حسا يعني بوجود الماء يعيد السلام، لا غير مسافر، غير مسافر، نعم غير مسافر إذا تيمم بفقدان الماء يعيد السلام في حقه، إذا وجد في أثناء توهم في أثناء الصلاة وجود ماء يخرج منه صحيح؟ توهم ولا رأى؟ لا هو لم يتكلم عن توهم، نقول رأى يعني رأى في أثناء الصلاة، مع ما هو يعيد يعني إذا صلى ويعيد نعم. أما مسافر يعني غالب مزيلة عدم الماء صح يعيد. سيصح يتيقن بوجود الماء، يتيقن، هنا يتكلم عن الرؤية. قال أما إذا رأى الماء، ولم يتكلم عن التوهم، هنا لا يتكلم عن التوهم. ولأنه بالشروع في الصلاة هذا المسافر قد تلبس بالمقصود، ما هو المقصود؟ فعل الصلاة، فعل العبادة. ووجد أن الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل، خلاص؟ قد تلبس بالمقصود ووجد، ووجد المقصود، أن الأصل، هذه قاعدة بقى أو هذا ضابط، الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل، لقاعدة التلبس أهو الأصل بعد التلبس. ما معنى التلبس؟ يعني الشروع. الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل. نعم الأصل في تلبسي، الأصل بعد التلبس بمقصود البدل، عندك هو كتبها، هو كتب القاعدة، الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل. من يشرح لنا هذه القاعدة على التيمم؟ الأصل إذا الأصل هنا يقصد الماء صحيح؟ سيئون وجدان الأصل يعني ماء بعد التلبس بالمقصود، مقصود البدل ما يقصد التيمم لا يبطل حكم البدل يعني التيمم. تاني مرة ثانية، دعك من الوجدة دي، ووجد هذه ووجد متعلقة بما قبلها، أن الأصل، الأصل بعد التلبس بالمقصود، بمقصود البدل، أو عندك بالمقصود أو بالمقصود البدل، بمقصود البدل. ما هو ما معنى الأصل بعد التلبس؟ الأصل بعد الأصل يعني إذا وجد الماء، أيوة نعم، بعد التلبس بالمقصود يعني التيمم، أي نعم تيمم، والمقصود من هذا التيمم هو الصلاة، فهو شرع في الصلاة، لا يبطل حكم البدل يعني التيمم. تمام أحسنت، لا يبطل حكم البدل، لا يبطل التيمم. إذا كان في سفر، إذا كان في سفر مثله، تطبيقا لهذه القاعدة، كما لو شرع المكفر في الصيام ثم وجد الرقبة لا يلزمه إخراج الرقبة. عندنا المكفر لليمين، كفارة اليمين، الله عز وجل ذكر لنا كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، صح؟ هذا هو بالتخيير، هو مخير بين هذه الثلاثة. هو يقول شرع المكفر، فمن لم يجد، لم يجد الثلاثة ماذا يفعل؟ ها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، يصوم ثلاثة أيام. الآن هو لم يجد هذه الثلاثة، لم يجد إطعام ولا إطعام عشر مساكين ولا كسوتهم ولا عتق رقبة، لم يجد، ليس عنده، ليست له مقدرة، نقول له انتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. بعد شروع فبدأ في الصيام، نوى الصيام وبدأ فيه، وبعد ما وجد جاءه مال كثير وفير، قال الآن أنا أستطيع أن أخرج رقبة، هل أخرج رقبة يا شيخ؟ تقول له لا، التلبس أو الأصل بعد التلبس بمقصود البدل لا يبطل حكم البدل، يبقى إذا صيامك صحيح وسقط عنك العتق وسقط عنك الإطعام والكسوة. وضحت؟ قال وإن كانت الصلاة لا تغنيه عن القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم الذي في الحضر. لماذا الحاضر؟ لأن الحضر مظنة وجود الماء غالبا. بالتيمم بطل. طبعا هذا لقائل يقول هذا يا شيخ يختلف بحسب الأماكن، فربما يكون في الحضر ويغلب على الظن على وجود الماء، صح ولا لا؟ إذا كان الماء شحيحا أصلا فهو موجود في الحضر ولا يوجد ماء، نقول له ينتقل الحكم كأنه مسافر. يبقى العبرة بغلبة الظن، إذا كان الحضر غلبة الظن فيه وجود الماء هذا قبل إخراج وقت الصلاة. طبعا طبعا إذا خرج وقت الصلاة وبوجدنا بعده لا نعيد، لا نعيد خلاص. نحن نتكلم الآن عن الحالة الثانية، قلنا ثلاثة أحوال، رأى الماء أو توهم وجوده قبل الصلاة ماذا يفعل؟ بطل تيمم أو توهم. الحالة الثانية رأى الماء، ما أدخل لك هنا التوهم، رأى الماء في أثناء الصلاة. لها كم حالة أخيرينات؟ ننظر يعني إذا كان إذا كان في السفر أو في غير السفر. نعم طبعا في السفر هذا هو يقول مثال، يقول في مكان يغلب على الظن على وجود الماء فيه كالسفر ماذا يفعل؟ السؤال كان إذا دخل في مقصود؟ نعم، إذا هو دخل في أثناء الصلاة رأى الماء لا خرج من الصلاة يعني مطلقة. لا إذا كان في سفر إذا دخل في العبادة في أثناء العبادة قد رأى الماء حتى تيقن لا يخرج من الصلاة. لماذا؟ للقاعدة، أذكر لي القاعدة، هذه قاعدة لأن الغسل بعد تلبس. نريد نحفظ هذه القواعد، القواعد تحفظ لأنها تجمع لك العلم. طب إذا رآه في الحضر حضر يخرج، يخرج عشان وزنة غالب وجود الماء هو. ولماذا أيضا؟ لأنه يعيد، هو سيعيد أصلا فالآن يعيد. وإن كانت الصلاة لا تغنيه عن العادة، ما معنى تغنيه؟ عدم القضاء. نعم، تكفيه، لا تكفيه عن القضاء كصلاة الحاضر بالتيمم بطلت على الصحيح. لماذا؟ لأنه لا يعتد بها إذا تمت. يعني إذا هو صلى بهذا التيمم نقول له أعد هذه الصلاة ويجب قضاؤها، فلا حاجة إلى إتمامها وإعادتها، وقيل يتمها ويعيدها. هذا قول ضعيف، قيل يتمها، يتم الصلاة ويعيدها. طيب أنا إذا كنت سأتمها وأعيدها من الآن أبطله، والله أعلم. الشيخ هذا إذن في إشكال، هذه مصلي حاضر الحاضر تيمم بعدما خرج من الصلاة وجد الماء هل يعيد؟ سأتكلم معنا لسه، لا تتعجل، هو يمشي معنا درجة درجة درجة. رؤية الماء بعد الصلاة هذه حالة بمفردها. قال فرع اعلم أن المصلي بالتيمم في موضع يغلب فيه عدم الماء لا قضاء عليه مطلقا. هذه القاعدة، في موضع يغلب فيه عدم الماء أيا كان هذا الموضع، في السفر، في الحضر، في المريخ، في أي مكان، في موضع لا يغلب على الظن عدم وجود الماء تيممه صحيح ولا يعيد، سواء كان مقيما أو مسافرا. وضحت؟ وضحه لك، ليست العبرة بالسفر والإقامة، إنما العبرة بموضع يغلب على الظن عدم وجود الماء فيه. نعم تفضل يا أخي. ممكن زيك الماء لو تكون شيخ في هذا كصلاه الحادث. نعم بتيمم بدلت على السعنة لانها صلاه الحادث صح. ايوه لا يعتد بها اذا تمت ويجب قضاؤها. كيف هذا الرأي؟ قال صلاه الحاضر لا يعتد بها اذا تمت اذا هو اكملها ويجب قضاؤها صح. شو بعد ما يتمها رأى الماء أو لم يرى الماء بعد أن يتم الصلاة ماذا سنطالبه؟ لا يجزئه. لا يجزئه. نقول له أعد. نقول لك لماذا أعيد؟ نقول له أنت في موضع يغلب وجود الماء فيه. خلاص. ثم زال عنا هذا الإشكال الشارح بهذه القضية. قالها واضح صحيح. قال أعلم أن المصلي بالتيمم في موضع يغلب فيه عدم الماء لا قضاء عليه مطلقا. جزاك الله خير. لا قضاء عليه أين؟ في موضع لا يغلب على الظن عدم وجود الماء سواء كان في السفر أو في الحضر. ولكن ثم يقول شيخ فلا حاجة إلى إتمامها وإعادتها. لماذا أنت ترجعنا شيخ بناء؟ أنا لا أفهم هذا الشيء. طيب إذن قبل أن ننتقل إلى الموضع قل أنا عندي إشكال. نعم يجب قضاؤها فلا حاجة إلى إتمامها. يعني كأنه يقول شيخ إذا كان أنت مقيم ويغلب بوجود الماء ما فائدة دخول الصلاة؟ ما فائدة دخول الصلاة؟ نعم عشان يأتي ماء بتيمم نستعين بتيمم دخول الصلاة. لا لا لا ليس هكذا. هو لا يقول لك هكذا. هو يقول لك رؤية الماء الآن أنا أصلي صورة المسألة أنا أصلي بالتيمم في الحضر ورأيت الماء خلاص؟ نعم ماذا أفعل؟ نقول له أخرج لا حاجة لك إلى إتمام هذه الصلاة. رؤية الماء نعم. لا حاجة لك ولا له حاجة. ماذا سيستفيد؟ فلا حاجة نعم إلى إتمامها وإعادتها. لماذا إعادتها؟ لأنه في الحضر. وسيعيد إذا رأى الماء أثناء الصلاة مع لا فائدة إتمامها. نعم. تخرج من الصلاة. وإعادتها. ولا فائدة إعادتها؟ لا فائدة حاجة. له. لا حاجة له أن يتم هذه الصلاة ثم بعد ذلك هو واجب عليه الإعادة. هو أصلا يجب عليه الإعادة لأنه يتيمم في الحضر. هو أصلا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. خلاص؟ يعني ما الداعي؟ نقول له ما الداعي لك أخي أنت الآن تصل ورأيت الماء ما الداعي لك أن تكمل هذه الصلاة؟ قال والله أنا رأيت الماء خلاص وأنا في الصلاة تلبست بالمقصود. نقول له أنت ستعيد هذه الصلاة. أنت أصلا في موضع يغلب على الظن وجود الماء فيه يبقى لا حاجة لك. كيف إذا في الصورة يعني قلنا يصلي بالتيمم ووجد ماء في أثناء الصلاة يعني ممكن أحد يمر ومعهم يعني كلامك مفهوم يا شيخ. أو يفتح الصنبور الحنفية وهو يصلي وسمع الصوت ما جاء ثم نظر وجد الماء. أو أرسل ابنه يأتي له الماء فجاء به قال أبي جئت لك بالماء أهو يصلي الآن رأى الماء. واضح؟ نعم فرع. نحاول أن نركز معا حتى لا ننتقل إلى نعبر سطرين ثلاثة وبعدين نعود مرة ثانية الفقرة هذا يشوش الآخرين. اعلم أن المصلي بالتيمم في موضع يغلب فيه لفظ كده يعني وأنت تقرأ حاول أن تفهم لفظ المصلي بالتيمم في موضع يغلب فيه عدم الماء خلاص لا قضاء عليه مطلقا عدم الماء سواء كان مسافرا أو مقيما. وإن كان في موضع يغلب فيه وجود الماء يجب عليه القضاء مطلقا سواء كان مسافرا أو مقيما. واضح هذه؟ يبقى العبرة بالمكان بالمحل. إذا كان هذا المحل الذي أنا أعيش فيه يغلب على الظن وجود الماء فيه. يبقى ماذا أفعل بهذه الصلاة التي سأصليها بالتيمم؟ يعيد. يعيد. إن وجد الماء. إن وجد الماء. سلم نجد لا يعيد. لا يعيد. بعد خروج الوقت. بعد خروج الوقت سيعيد. هو يتكلم معك الآن مطلقا في التيمم. كل من تيمم في موضع يغلب على الظن وجود الماء فيه سيعيد تلك الصلوات. واضح؟ واضح آخر الناس؟ نعم. يعني الآن أنا تيمم، تعال نمثل بمثالي. هذا الله مفهوم يا شيخ. أنا الآن في صحراء يرضى لا ماء فيها ولا زرع. تيممت وصليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا موضع يغلب الظن فيه وجود الماء ولا يغلب على الظن؟ عدم. فأعيد هذه الصلوات ولا ما أعيدها؟ لا تعيده خلاص. رأيت الماء ما رأيت الماء لن تعيد هذه الصلوات خلاص. حتى إن رأيت رأيت الماء ما حتى إن رأيت كله رأيت الماء في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة خلاص. أما إذا رأيت الماء أو توهمته قبل الدخول في الصلاة تنتظر يبطل التيمم قبل أن أصلي. لكن أنا صليت ظهر عصر مغرب عشاء لن تعيد هذه الصلاة خلاص صحيح 100%. تعالى على الثاني موضع يغلب على الظن وجود الماء فيه كالبيوت المنازل التي نعيش فيه. صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات ثم جاء الماء بعد الفجر أعد هذه الصلوات. الشيخ أنا تيممت وصليت. نقول له نعم أنت صليت في موضع بالتيمم في موضع يغلب وجود الماء فيه كأن الماء كان موجود وأنت لم تدركه ربما هكذا. ذلك الذي نحن ذكرنا نحن قلنا إذا وجدت الخوف مثلا الأسد أو أي شيء نتيمم. نعم. إذا ذهب مثلا هذا الأسد واستطعنا نتوضأ هكذا نعيد الصلاة أيضا في موضع يغلب وجود الماء فيه؟ نعم. وكان الماء ممنوعا عنك؟ نعم. لا هو يتكلم عن فقدان الماء حسا ليس شرعا. هذا كلام عن الفقد الحسي ليس الفقد الشرعي. لا يعيد خلاص يا أخي. كذا ذكره النووي في شرح المهذب وقد ذكر ذلك الرافعي رحمه الله في آخر باب التيمم في فصل القضاء بالأعذار. وحينئذ طيب عندي ذكره النووي وذكره الرافعي في الشرح الكبير. تمثيلهم عدم القضاء بالسفر جريا على الغالب. هذا هو الغالب في أن السفر يغلب فيه عدم الماء بخلاف الحضر فإنه يغلب فيه وجود الماء فاعرف ذلك فإنه مهم حسن منتج. الله أعلم. مهم حسن فهمنا ما معنى منتج؟ الثمار يعني؟ ما ثمرته؟ دقة الفهم. ذكر حسن فقط؟ مهم حسن؟ أضف إليها منتج هذه صار مهمة. منتج يعني له ثمرة له فوائد. ما هي فائدته؟ دقة الفهم. دقة الفهم ما هي يعني ماذا نستفيد منه؟ ما هي المسألة التي يمكن أن نستفيد من هذا؟ يعني السفر غالبا عدم وجود الماء حد يغلب وجود الماء يعني لا تقول لي يعني وجود الماء وعدم وجود الماء يغير الحكم. نعم القضية إذا كنا في حضر وهذا الحضر يغلب عدم وجود الماء فيه سينتقل الحكم مزيدة الظن. يبقى القضية ليست متعلقة بالسفر والحضر خلاص متعلقة بمظنة وجود الماء. واعلم أن قول الشيخ والردة يعني أن الردة تبطل التيمم وهذا هو الصحيح. هذا الشيخ أبي الشاعر؟ نعم ليس هو أبي الشاعر أو الشيخ قول الشيخ قول الشيخ أبو شجاع. أبو شجاع نعم القاضي أبو شجاع وذكر الردة أيضا. نعم ذكر الردة والردة يعني أن الردة تبطل التيمم، وهذا هو الصحيح في المذهب على المشهور. وفيه مع الوضوء ثلاثة أوجه. يقول لك الآن سنتكلم عن التيمم والوضوء مقارنة بينهما بالنسبة للردة، يبقى هذا وجه أن الردة تبطل التيمم لكن لا تبطل الوضوء، ويقوله فيها ثلاث أول. الصحيح يبطل تيممه دون وضوئه. طب الثاني أنهما يبطلان معا. الثالث أنهما لا يبطلان معا، يبقى كم وجه؟ ثلاثة أول. والفرق أن التيمم مبيح، طهارة ضعيفة، طهارة ضرورة، ولا إباحة مع الردة. هل المرتد أهل لأن نتساهل معه؟ لا، ليس له رخصة. بخلاف الوضوء فإنه رافع، طهارة قوية، طهارة ليست للضرورة، أصل في الطهارة رافع، فله قوة استدامة، قوة استمرار، يستمر الوضوء حتى وإن حصل الردة، قوة استدامة حكمه، ولهذا لا يبطل غسله بالردة على المشهور. أدخل معك الغسل رجل كان مغتسلا من الجنابة والعياذ بالله، ثم ارتد ثم عاد للإسلام، نقول له أعد الغسل؟ غسل؟ ها؟ لا، لا يعيد الغسل لأن الغسل قوي على المشهور في المذهب. وقيل هو كالوضوء، هو يعني التيمم الغسل التيمم صح؟ لا غسل، ما فائدة الغسل؟ هو التقي، هو قال ولهذا لا يبطل غسله بالردة على المشهور. قيل وقيل هو تيمم بعيد، هو قيل وقيل هو أي التيمم، وقيل هو أي التيمم كالوضوء. خلاص؟ نعم. مثل مثله. طيب بقي لنا مسألة لا ننساها، وقال لنا عندنا ثلاثة أحوال، هو لم يذكر هذا، نحن ذكرنا هذا في الشرح. رأى الماء أو توهمه قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه. رأى الماء في أثناء الصلاة فيه نظر. رأى الماء بعد انتهاء الصلاة صحت صلاته، صحت صلاته، وإن كان في موضع يغلب على الظن وجود الماء فيه عليه الإعادة، وإذا كان في موضع لا يغلب على الظن وجود الماء فيه ليس عليه الإعادة أجزاء، يبقى ليست القضية هنا في رؤية الماء. خلاص، يبقى هذه ثلاثة أحوال. نبدأ نصلي أول ثم نأتي المعيد. قال رحمه الله وصاحب الجبائر يمسح. الآن يتكلم عن اشتراك، مسألة مشتركة بين صاحب الجبيرة والتيمم. خلاص، صاحب الجبيرة الذي يضع جبيرة على جرحه يمسح عليها واحد، ويتيمم اثنين، ويصلي ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. يبقى أنا عندي صاحب الجبيرة الذي وضع الجبيرة سيمسح على الجبيرة بالماء، خلاص يستوعب الجبيرة كلها بالمسح. اثنين يتيمم، لا بد من التيمم، خلاص، ويصلي ما شاء له ولا إعادة عليه. متى لا يعيد؟ إن كان وضع هذه الجبيرة وهو طاهر متوضئ. لا الآن سنقول إحنا عندنا سيتكلم معنا بقى بالتفصيل. سيأتي. عندنا تفصيل في المسألة. فإذا كان هذه الجبيرة مثلا، كان عندي جبيرة مثلا هنا في يدي هنا، خلاص، فهذا الموضع في المذهب من أعضاء الوضوء يبقى هذه جبيرة في أعضاء الوضوء، في أعضاء الوضوء. تعال نأخذ في غير أعضاء الوضوء، عندي جبيرة في رجلي في قدمي، خلاص. يبقى أنا أولا سأتوضأ وضوء كامل وآتي عند الرجل التي فيها الجبيرة، أغسل الصحيح جزء الصحيح إذا كان هناك جزء بادي ظاهر من الرجل أغسله، ثم أمسح على الجبيرة بالماء، ثم أتيمم، ثم أغسل الرجل الأخرى. يبقى أنا سأغسل الصحيح وأمسح على الجبيرة وأتيمم بالتراب في الوجه واليدين في أثناء الوضوء. ليس على الجبيرة ليس على الجبيرة طبعا، التيمم في الوجه واليدين بس في مواضع الوضوء، سأتكلم عن هذا بالتفصيل. لكن اشترط أن يكون وضعها على طهر، على طهر، يعني هو متواضئ، متواضئ، لابد أن يكون وضع الجبيرة على طهر. قال اعلم أن وضع الجبيرة أو الجبائر يكون لكسر أو انخلاع، وصاحب ذلك طبعا الجبيرة يمكن أن تكون لكسر. الجبيرة ما هي الجبيرة؟ هي شيء مثل الجبس أو مثل الحائل الذي يمنع، ربما يكون هذا من خشب، ربما يكون من غيره، أي نوع للانكسار أو للجرح. قال لك الطبيب غطها، هذه جبيرة، خلاص. الخلاع يعني الخلاع، الخلاع، خلع في المفاصل يعني. وصاحب ذلك قد يحتاج إلى وضع الجبيرة وقد لا يحتاج، سيبدأ لنا من البداية. قال فإن احتاج إلى وضعه، طبعا إن إذا كان لا يحتاج إلى وضع الجبيرة خلاص هو مثله مثل الصحيح. فإن كان، فإن احتاج إلى وضعها، متى يحتاج إلى وضع الجبيرة؟ بأن خاف على نفسه الهلاك أو عضوه على ما مر في المرض، في التيمم في حالة المرض، خاف على نفسه، خاف على عضو أن يهلك، خاف على منفعة عضو أن يتوقف، خاف شيئا فاحشا، ثواب عظيم سيحدث باليد كبير، كل هذا يجيز له أن يضع الجبير. وضعها ثم ينظر، يعني عندنا تفصيل، ثم ينظر إن قدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر من الأمور المتقدمة، خلاص في المرض وجب النزع، وغسل الصحيح وغسل موضع العلة إن أمكن، وإلا مسحه بالتراب إن كان في موضع التيمم. انتبه، انتبه لهذا بتأني. قال أنا عندي جبيرة، هل يمكنك، أسأله الطبيب، هل يمكنك أن تنزع هذه الجبيرة وأن حينما تتوضأ يمكنك؟ قال نعم يمكن، يسهل علي، ما عنده مشكلة. واستعمال الماء فيها هل يضر؟ الطبيب قال لا يضر، استعمل الماء عادي ما في مشكلة. يبقى إذن يجب عليه أن ينزع الجبيرة ليتوضأ. طيب، وهو كالصحيح وجب عليه النزع، وجب النزع، وغسل الصحيح، خلاص، وغسل موضع العلة المرض، العلة هنا يعني المرض، إن أمكن، إن أمكن يعني إن استطاع أن يغسله ولم يكن هناك ضرر. فإن لم يمكن موضع العلة في موضع المرض هنا، قال له الطبيب إلا هذا الموضع لا تأتي عليه بالماء، لا يمكنه أن يغسله، ماذا يفعل؟ قال يمسح عليه بالتراب، أهو، وإلا مسحه بالتراب مطلقا في موضع. إذا كان هذه الجبيرة في موضع التيمم، ما هي مواضع التيمم؟ الوجه واليدين بس. أما إذا كانت هذه الجبيرة في غير مواضع التيمم كالرجل مثلا، كالرأس، فإنه حينئذ سينزع الجبيرة ويغسل الصحيح ويترك موضع العلة. إذا قال له الطبيب إيه؟ ممكن النزع، قال له ممكن النزع، وقال له سيضرك الماء إذا جاء على موضع العلة، فلا يأتي به عليه ماء ولا يأتي عليه بتراب، لا حاجة بالتراب هنا. قال مسحه بالتراب إن كان في موضع التيمم. يبقى هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إن لم يقدر على نزع الجبيرة، لا يستطيع أن ينزع الجبيرة، قال له الطبيب لا يمكن أن تنزعها، ربطه شده، فحينئذ ماذا سيفعل؟ يقول لك سيبقى عليه الجبيرة، سيحافظ عليها ولا ينزعها. إن لم يقدر على نزع الجبيرة إلا بضرر من الأمور المتقدمة، اللي هي ماذا؟ اللي هي خوفه على نفسه، أو خوف الهلاك، أو خوفه على عضو، أو منفعة عضو، أو خوفه من شيء فاحش في المرض، كخوف فوات النفس أو العضو أو منفعته، أو حصول شيء فاحش في عضو ظاهر، فلا يكلف نزع الجبيرة. شيء فاحش أو شيء فاحش؟ شيء، حصول شيء فاحش، شيء سواد، سواد شيء تغير لون الجلد، أخذناه قبل. جميل، لا يكلف نزع الجبيرة، لكن يجب عليه أمور. واحد، انتبه بقى لهذه الأمور. الآن الجبيرة موجودة. واحد، غسل الصحيح على المذهب. ما معنى غسل الصحيح؟ أو الصحيح الظاهر. الآن هو وضع الجبيرة في قدمه، الأصابع ظاهرة لكن وضع الجبيرة هنا وغطى القدم، نقول له اغسل الأصابع وأنت تتوضأ، اغسل الأصابع. واحد. اثنين، امسح على الجبيرة كلها بالماء. ثلاثة، تيمم. يبقى يفعل كم شيء؟ ثلاثة. أي شيء فعله أول في الوضوء يجوز، لا يشترط لك الترتيب. تغسل الصحيح أولا ينفع، تؤجل الغسل وتتيمم، قال أنا الآن جئت إلى قدمي، خلاص قدم التي فيها الجبيرة القدم اليمنى، جاء في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح بعض الرأس، ثم جاء ليغسل رجله اليمنى، نقول له أنت بالخيار، قال أنا يا شيخ أريد أن أتيمم الأول. تيمم، يجوز أن يتيمم الأول. يلوث الشيخ، يلوث العضو يعني إذا تيمم بهذا الحال. كي يلوث ماذا؟ تأتي الغبار يعني ويطلع على وجهه، يلوث بالماء هذا يجفف مبلل يعني. يجفف، ما يلوث ولا شيء، يجفف، يمسح يده جيدا، ينشفها جيدا من الماء، خلاص يتيمم في الوجه واليدين أو في الكفين على الراجح، خلاص يبقى تيممه، ثم يغسل الصحيح الجزء الصحيح الظاهر من العضو، ثم يمسح. طب يا شيخ أنا أريد أن أقدم المسح، امسح. يبقى أي شيء قدمه من هذه الثلاثة جاز، خلاص. هذا في لاحظ الترتيب في الوضوء، فإنه لن يتيمم في أول الوضوء ولن يتيمم في آخر الوضوء، إنما سيتيمم عند وجود الإيه؟ الموجب لهذا التيمم، وجود السبب وهو وجود الجبيرة. يبقى واحد، غسله الصحيح على المذهب، ويجب غسل ما يمكن غسله حتى ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح. الآن الجبيرة هو هكذا حتى ما تحت أطرافها، هب أنه مثلا طرف الجبيرة، سأمثل لكم هذه الجبيرة مثلا، هذا يسمى طرف الجبيرة، طرف هذا، حتى الذي تحت طرف الجبيرة يغسله هنا، خلاص، لأن هذا من الصحيح الظاهر البادي ينبغي أن يغسل. قال غسله هو، ويغسل ما يمكن غسله حتى ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح، من الجزء الصحيح، بأن يضع خرقة مبللة ويعصرها لتنغسل تلك المواضع بالمتقاطر بالماء الذي ينزل. يعني يقول أنا كيف أدخل الماء هنا يا شيخ؟ نقول له اجعل قطعة مبللة بالماء قماش وعصرها في هذا الموضع، حتى يوصل هذا الموضوع. لماذا هذه الصعوبة؟ لماذا هذه المشقة؟ قال لأنه لا بد أن تغسل الصحيح، وهذا صحيح جاء ظاهر، لا بد أن تغسله. يعني تلك متقاتلة، يعني العصر الذي يحدث بعد العصر. جميل. يبقى هذا الأمر الأول. الثاني: ومنها مسح الجبيرة بالماء على المشهور كما ذكره الشيخ. الشيخ يقصد من؟ القاضي أبا شجاع، لأجل ما أخذت الجبيرة من الصحيح. الآن الجبيرة أخذت جزء من الصحيح، فيجب عليه أن يمسح هذه الجبيرة كلها، بخلاف المسح على الخفين. في المسح على الخفين قلنا لا يستوعب، أما في الجبيرة يجب أن يستوعب المسح. بهذا الأمر الثاني. ومنها: ويجب مسح كل الجبيرة على الصحيح. ويجب مسح كل الجبيرة على الصحيح. جميل. ومنها أنه يجب التيمم مع ذلك على المشهور في المذهب. يتيمم، يبقى يفعل ثلاث أشياء: يغسل الصحيح، يمسح على الجبيرة، يتيمم. ثم إن كان جنبا فالأصح أنه مخير. هذا بالنسبة لمن؟ للمتوضئ. الآن يتكلم عن الجنب. الجنب يخير، نقول له من البداية أنت عندك جبيرة؟ نعم. لا يمكنك نزعها؟ قال نعم، لا يمكننا أن نزعها. قال يمكن أن تتيمم في الأول ويمكن أن تتيمم في الأخير بعد أن تغتسل، أنت حر. يعني يمكن أن تتيمم في أول الغسل قبل بداية الغسل، وممكن تتيمم. لماذا؟ لأن الترتيب ليس واجب في الجنابة، في رفع الجنابة، بخلاف الوضوء. الوضوء كان الترتيب في الأعضاء حكمه واجب، واجب ولا ركن أشد من الواجب. يفسد، يفسد الوضوء إذا لم تكن مرتبا له. ثم إن كان جنبا فالأصح أنه مخير، إن شاء قدم غسل الصحيح على التيمم، وإن شاء أخره، خلص. وإن كان محدثا الحدث الأصغر فالصحيح أنه لا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارته. إذا كان الجبيرة في اليد لا يمكن أن ينتقل من اليد حتى يتم طهارة اليد، خلاص. إذا كانت في القدم لا يمكن أن ينتقل من القدم اليمنى إلى اليسرى حتى يتم طهارة القدم، خلاص. وهكذا حتى يتم طهارته. فإن كانت الجبيرة على اليد مثلا سيبدأ يمسح، وجب تقديم التيمم على مسح الرأس. لماذا؟ لأن اليد قبل مسح الرأس، غسل اليدين قبل مسح الرأس. ولو كانت الجبائر على عضوين أو ثلاث تعدد التيمم. يعني عنده جبيرة في اليد، وعنده جبيرة في الرأس، وعنده جبيرة في الرجل، نقول له في كل مرة تيمم. طب لماذا هو يتيمم؟ لأن هذا التيمم بدل عن هذا الجزء المغطى بالجبيرة. ثلاث مرات وأربع مرات وخمس مرات في مرة واحدة، كل مرة يتيمم. حينما يأتي إلى العضو يتيمم، يأتي إلى العضو يتيمم. هذا بالنسبة لمن؟ للمتوضئ. أما بالنسبة للجنب يكفي تيمم واحد، صح؟ قبله أو بعده. هذه إذا كان على عضوين أو إذا عضو تيمم على عضو هو الصح، على عضو تيمم بس كان على يد، يعني كيف يريد أن يقول التصور؟ ليه ماذا؟ إذا كان الجبيرة على يد مثلا وجب تقديم تيممي على مسح رأس. يعني فإن كانت الجبيرة على اليد مثلا وجب تقديم التيمم على مسح الرأس. الآن عنده جبيرة على اليد، خلاص؟ ماذا سيفعل؟ نقول له اغسل، ابدأ بالترتيب في الوضوء، ثم لما تأتي عند اليد ستفعل ثلاثة أشياء: تغسل الصحيح، وتتيمم، وتمسح على الجبيرة. بعد ذلك تكمل الوضوء. الآن ندخل إلى كان على عضوين جبيرة. نعم، يبقى يتيمم في هذا العضو ويأتي عند هذا العضو يفعل معه. لا، إذا كان عضوين في جميلة على عضوين يدينا الآن يعني يتيمم بالرأس للرأس ما يتيمم بالرأس يتيمم الرأس للوجه يعني نعم والآن لا يتيمم لوجه يدين صح نعم وكيف يستعمل ما يأتي رجل يأتي أمس بس نعم نعم نعم سنقول إذا كانت الجبيرة على مواضع التيمم هو يتيمم في الوجه واليدين فإذا كانت الجبيرة في يد ماذا سيفعل سيأتي ثلاثة عضوين أو ثلاثة تعدد تيمم تعدد تيمم كيف نتصور يعني يتيمم عند هذا العضو الذي عليه جبيرة ثم لم يأتي العضو الآخر الذي عليه الجبيرة يتيمم قال النووي لو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة أعضاء أربعة ما يقصد الأعضاء الأربعة يدين ورجلين يدين ورجلين ما يقصد الأعضاء الأربعة يقول لو عمت الجراحات أعضاءه الأربعة نعم وجه ويد ورأس ورقبة اللي هي أعضاء الوضوء عمت الجراحات على هذه الأعضاء الأربعة اللي هي أعضاء الوضوء قال الأصحاب يكفي تيمم واحد عن الجميع يكفي تيمم واحد لماذا؟ لأنه سقط الترتيب لسقوط الغسل خلاص ما في غسل الآن عمت يعني صارت الجراحة على رأسه كلها وعلى يده كلها وعلى وجهه كله وعلى رجله كلها كلف بالجبير يعني عند الآن يكون رأس يد رأس ويد تعالى بالترتيب وجه ويد ورأس وقدمين كلها قال استيعاب لاحظ كلمة الاستيعاب يعني ليس هناك جزء من الشعر الظاهر لا استوعب كل الرأس ملفوف عليها جبيرة ما ظاهر منها شيء والوجه كله عليه جبيرة لم يظهر منه شيء واليد كلها عليها جبيرة والرجل كله عليها جبيرة يكفي تيمم واحد من هو يتيمم بهذه الحالة لا لن يتيمم يممه أحد يكفيه تيمم واحد لأنه سقط الترتيب يعني أي عضو من هذا يتيمم ليد يعني يكفي تيمم تيمم واحد عن الجميع يعني كيف يكون تيمم واحد عن الجميع يتيمم ليد عن الجميع الآن هو إحنا حينما قال لنا هو إذا تعدت الجراحات سيتيمم بعدد هذه الجراحات عدد الجبائر الآن الجبائر على مواضع الأربعة للوضوء هل يتعدد؟ هل يتيمم أربع مرات؟ قال سقط الترتيب خلاص ما في ترتيب الآن لماذا ما في ترتيب؟ لأنه سقط الغسل ما في غسل هو لن يغسل بالماء أصلا ما في شيء يغسله بالماء يكفي تيمم واحد عن جميع تيمم واحد تيمم واحد عن الأعضاء الأربعة مثلا يا شيخ عندي رجل يسرى يد ووجه أتيمم بيد خلاص كيف هي تيمم واحد ما معنى تيمم واحد يعني يتيمم صورة التيمم صورة التيمم التي أخذناها ماشي إذا ما خلي أنا عندي جبيرة على رجل ويد وعلى رأس والوجه يعني ويدك هذه هذا وهذا مفتوح نعم خلاص ليس دخل في المسألة هذه هو يتكلم عنها وما يتكلم عنها هو يتكلم عن ماذا أخي إمام كل فرائض الوضوء مغطاة تماما كل فرائض الوضوء مغطاة تماما بالإيه بالجبيرة حينئذ نقول له تيمم واحد حينئذ فيضمن شخص يهمم شخص طبعا يهمم شخص على ماذا سيتيمم سيتيمم على رأسه الشيخ اتق الله رأسه ايش دخل الرأس في التيمم التيمم يكون للوجه واليدين بس سيهممه في وجهه ويديه يقول هو مغطى حتى وان كان مغطى يهممه في وجهه ويديه بس خلاص سقط الغسل ما يوجد عنده غسل هو لا يوجد عنده أي شيء ظاهر من هذه الأعضاء الأربعة واحد لا نسوي شيء طيب هذه الصورة اللي سألت يعني يناسب هذه السورة الذي أنت سألت نتكلم عنه مغطى مستور عن هذه الأعضاء كله كل الأعضاء بلا استثناء لا يوجد يد ظاهرة ولا رجل ظاهرة هو يد كله مستور صح كله مستور كل الأعضاء مستور أنت تتكلم تقول لي نصفي هذا الأيسر هذا سنتكلم عنه إذا كان مستور وهو الذي تكلم عنه قبل ذلك قال حينما تأتي إلى كل عضو في تركيبه ترتيب الوضوء ستتيمم له وتغسل الصحيح وتمسح على الجبين يعني أغسل يد وعند هذا أغسل يد هذا ماشي أمسح عليه بماء ثم أتيمم له هكذا في رجل هكذا في رأسه هكذا في رجل قال ثم ما ذكرنا من وجوب غسل الصحيح ومسح الجبير والتيمم إنما يكفي بشرطين في الوضوء أحدهما ألا يحصل تحت الجبيرة من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك ما معنى هذا الكلام قال لك أيها الطبيب المسلم ينبغي أن تكون عارفا أن الضرورة تقدر بقدرها هذا الكلام لابد الطبيب المسلم يكون عارفه فإذا كانت الجراحة أو الكسر هنا مثلا في هذا الموضع مثلا يقول له الطبيب نسأل نحن الطبيب إذا كان الكسر هنا فلكي تكون هذه الجبيرة ثابتة ولا تقع ماذا نحتاج إلى أن تمسك قال تمسك من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا هذا هو لابد منه ما معنى لابد يعني يتعين أن نغطي هذا الجزء وهو صحيح الجبيرة الخلل هنا فقط لكن لا نستطيع وضع الجبيرة في هذه اليد إلا إذا وضعناها من هنا إلى هنا حتى تستمسك حتى تقف حتى تثبت ولا تنخلع لا بد منه لو أنه زاد جاء الطبيب قال يا شيخ أنت عندك جبيرة هنا ونحتاج من هنا إلى هنا نحن سنضع جبيرة من هنا إلى هنا نقول له لا في هذه الحالة في هذه الحالة كل الصلوات التي سيصليها هذا الرجل سيعيدها لماذا؟ لأنه غطى جزءا صحيحا لا حاجة لنا بتغطيته والضرورة تقدر بقدرها صح ولا لا؟ هكذا قال الفقهاء يبقى الشرط الأول أن يضع الجبيرة على جزء من الصحيح لا بد منه ما لا بد منه؟ ما معنى لا بد منه؟ ما الذي يحدده؟ يحدده الطبيب الطبيب هو الذي يقول عندنا جبيرة هنا إذا وضعنا جبيرة عندنا خلل هنا إذا وضعنا جبيرة على هذا المحل أين نضع حتى يستمسك قال من هنا إلى هنا هل يمكن أقل قلنا هل يمكن أقل نقول أقل ما يمكن نقول من هنا إلى هنا قدر الضرورة واضح لماذا هو الشرط الأول الشرط الثاني ألا يحصل أن يضعها على طهر أن يضع الجبيرة على طهر أن يكون متوضئ فإن لم يكن كذلك وجب النزع واستئناف الوضع وجب النزع واستئناف الوضع يعني ماذا شخص أصيب بحادث كسرت رجله نذهب إلى المستشفى أول شيء نفكر فيه هكذا يقول الشافعي هكذا يقول المذهب أول شيء تفكر فيه أن توضئ تقول له أنت متوضئ قلنا نعم أنا متوضئ الحمد لله ضع الجبيرة يا دكتور لكن انتبه يا دكتور لا تضع الجبيرة إلا على موضع الاستمساك فقط لا تزيد يبقى تحقق الشرط يبقى إذن هذا الكلام كله فقها نعمل ولا يعيد هذه الصلوات التي سيصليها بهذه الجبيرة أما إذا هو لم وضع الجبيرة بدون طهر بدون ما يكون متوضئ ما الذي سيحدث؟ يبرؤ يعني يعيد يعيد أو ما يبرؤ يعيد أن يضع على طول فإن لم يكن كذلك وجب النزع يعني رفع الجبيرة نشيلها بيد نرفعها واستئناف استئناف يعني الإعادة إعادة الوضع على طه إن أمكن، وإلا فتترك الجبيرة إن أمكن إن استطعنا. طبعا تقول قائل يقول عجيب هذا، لماذا هذا التشدد؟ لأن عندنا قاعدة فقهية تقول الضرورة تقدر بقدرها، قدر الضرورة، قدر الضرورة. طب ما قدر الضرورة في الوضوء؟ قدر الضرورة في الوضوء أنك ستنيب المسح على الجبيرة بدل من غسل ما تحتها. هل أنا عندي جبيرة؟ الواجب في هذا الموضع الذي تحت الجبيرة الغسل ولا المسح؟ الغسل. الغسل، لكن أنا سأمسحه، سأمسح على الجبيرة وأتيمم، فأنا ذهبت إلى البدل، ذهبت إلى البدل، يبقى إذن لا بد أن يكون ذهابك إلى البدل مع الضرورة، وهي وجود الجبيرة على طهر، أنها كانت على طهارة أصلا. مثل مثل ماذا؟ مثل مثل مسح الخفين. حين مسح الخف قال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما، هذا هو، فمسح. فإذا لم يدخله طاهرتين هل يمكن أن يمسح على الخف؟ يمكن؟ أنت لبست الخف الآن بدون خلاص، قال مثله الجبيرة مثلها، تأخذ نفس أحكامه، خلاص واضح. واجب القضاء عند عند الشفاء. قال في الروضة تبعا للرافعي بلا خلاف، هذا في المذهب، هذا في الإيه؟ المذهب. لكن الراجح من حيث الدليل أنه يجوز وضع الجبيرة على غير طه ويمسح على السليم، وإن أراد أن يتيمم يتيمم ولا يعيد حتى ولو وضعها على غير طه. ممكن يستغني بالمسح فقط، صحيح؟ يمكن يستغني المسح، بعض المذاهب يستغني المسح، لا حاجة لنا بالإيه؟ بالتيمم. معذرة لو أنكم عندكم سطل كبير يسهل عليه الشرح يجعلك تعطش كلام. واضح أخي واضحة هذه؟ طيب، يبقى إذن قال النووي طبعا الرافعي بلا خلاف في المذهب. يبقى أنا حينما أقول لك ما المذهب، كيف يفعل صاحب الجبيرة في المذهب، تحكي لي كل هذه القصة، تقول لي إياك ثم إياك أن تضع الجبيرة بدون وضوء، وإياك ثم إياك، جزاك الله خير، أن تجعل الطبيب يضع لك جبيرة لا تحتاج إليها زائدة، لا، قل له يا طبيب انتبه، ضع على موضع الاستمساك فقط. فأما إذا لم يحتج إلى وضع الجبيرة لكن يخاف من إيصال الماء، الطبيب قال لا حاجة لنا بوضع جبيرة لكن لا تجعل الماء يصل إلى هذا الموضع، انتبه، لا يجعل الماء يصل إلى هذا الموضع، قل خلاص أصبح عندنا الموضوع أسهل. ماذا يفعل؟ يغسل الصحيح بقدر الإمكان، الجزء الظاهر الصحيح الذي ليس عليه علة، بقدر الإمكان، بأن يتلطف بوضع خرقة مبلولة ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر باقي الصحيح، خلاص باقي الصحيح بحسب الإمكان. طب العليل، ويجب التيمم والحالة هذه بلا خلاف، يجب التيمم لأن هذا الموضع لم يصله الماء كما قاله النووي، لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة، لأن أنت ما جعلت عليه ماء، ويجب أن تطهره، تيمم له. ولا يجب مسح موضع العلة بالماء، موضع العلة لا يجب أن يمسحه، قلنا في الجبيرة سيمسح عليها صح؟ لأن في مأمن على موضع العلة، لكن موضع المرض قال لا يمسح عليه بالماء لأن الماء يضره، ولا يمسح موضع العلة بالماء وإن كان لا يخاف منه، لا يخاف من المسح بالماء منه شيء، ما يمسحش، لا يمسح، خلاص؟ يبقى لا يمسح على موضع العلة، إنما يكفيه فقط التيمم. إذا لا يضره لماذا لا يمسح؟ كذا قال الأصحاب، لماذا؟ لأن الأصحاب قالوا هذا وإن كان لا يضر في الظاهر لكنه يضر في الحقيقة، فما من شيء جرح ونحوه إلا ويضره الماء، فأنت تظن أنه لا يضرك وأنت تتساهل فيه يؤذيه، لا لا، إذا وإن كان يخاف منه، كذا قاله الأصحاب في المذهب. ثم إذا تيمم والعلة في محل التيمم، هذا سؤال أخي رينات، العلة المرض أو الذي يحتاج إلى وضع الجبيرة، سواء وضعنا عليه جبيرة أو لم نضع في موضع التيمم، محل التيمم أمرين عضوين بس، الوجه واليدين، أمر التراب عليها على هذه العلة. الآن أنا عندي العلة هنا والطبيب قال لا نحتاج إلى وضع جبيرة، جيد خلاص، يبقى أنا سأغسل الصحيح قدر المستطاع وآتي إلى هذا الموضع أمسحه قليلا بالتراب، أمسح عليه لأنه لا بدل. الآن عندك إما أن تغسل وإما أن تمسح، ما عندك الآن الجزء الذي أنت فيه العلة هو موضع التيمم، فلا مفر عندك، إما أن تغسل بالماء وإما أن تتناول التيمم، إذن لا بد أن تصيبه ولو بقليل من التراب إذا كان مفتوحا، يعني إذا كان مفتوح بدون جبيرة. وكذا لو كان للجراحة أفواه مفتحة، الجراح أفواه، ما معنى أفواه؟ جرح مفتوح، جرح مفتوح، جرح مفتوح، وأمكن إمرار التراب عليه أو عليها، وجب على هذا الموضع. واعلم أن الجراحة قد تحتاج إلى أن تلزق عليها خرقة، جراحة ممكن تلزق عليها قطعة قماش أو قطن أو بلاستر أو أي شيء أو نحوهما، فلها حكم الجبيرة في كل ما سبق. يبقى خلاص هذه ستأخذ حكم الجبيرة. أنا الآن عندي جرح ووضعت عليها بلاستر على الجزء اللي هو أقل ما يمكن، وتوضأت قبل أن أضع هذا، صح؟ ووضعته، يبقى إذن هذا سيقوم حكم الجبيرة. ماذا سأفعل؟ نفس الشيء، تمسح بالماء، تغسل أول، تغسل وتمسح، تغسل وتمسح وإيه؟ يتيمم في موضع تلزق، يعني مثل لزق، لزق، لزق، نعم. لزق. وقد لا تحتاج إلى وضع لزقة، فيجب غسل الصحيح والتيمم عن الجريح، ولا يجب مسح الجريح بالماء كما تقدم، صح؟ ولا يجب عليه وضع اللزقة والجبيرة لأجل أن يمسح على ما قاله الجمهور وهو الصحيح. ما معنى هذه المسألة؟ الطبيب قال لك هذا الجرح مفتوح أو لا أفواه، خلاص؟ أنت الآن ستتعامل مع هذا الجرح، قال لا اجعله معرض للهواء، لا تضع عليه. قلت أنت في نفسك ما المانع أن أضع عليه لزقة وأمسح عليها جبيرة؟ قال لا حاجة لك لذلك، الفقهاء يقولون لا حاجة لك بذلك، أنت لا تحتاج أن تمسح عليه، خلاص اتركه معرض للهواء، ستتيمم وتغسل الصحيح وخلاص، ما تحتاج أن تضع عليه جبيرة لكي تمسح على الجبيرة بالماء، واضح؟ قال لا حاجة لك لذلك. ولا يجب عليه وضع، لا يجب يعني ليس وجوبا عليه أن يضع لزقة أو غيرها أو جبيرة لأجل أن يمسح عليها. ثم إذا غسل الصحيح وتيمم لكسر أو جرح مع المسح على حائل أو دونه، خلاص كما تقدم معنا، وصلى فريضة ثم حضرت فريضة أخرى، لم يجب إعادة الغسل، لا يعيد الغسل لأنه متوضئ. الغسل الآن أنا توضأت وعندي جبيرة، تيمم ومسح على الجبيرة وغسلت الصحيح، فعلت الثلاثة أشياء، جاءت صلاة أخرى، ما هي الطهارة الضعيفة التي فعلتها؟ هو الذي أعيده بس، هو الطهارة الضعيفة، صح؟ حينما يأتي صلاة أخرى، الآن أنا فعلت هذا بعد صلاة الظهر، طبعا هو سيتيمم، سيفعل هذا بعد دخول الوقت، الآن أنا فعلت مع صلاة الظهر وجاء صلاة العصر، ما هي الطهارة الضعيفة التي فعلتها؟ التيمم هو الذي أعيده فقط، أما الوضوء ثابت صح؟ لا يتغير. قال لم يجب إعادة الغسل إن كان جنبا، ولا إعادة الوضوء إن كان محدثا على الصحيح، وليس على الجنوب إلا التيمم. الجنوب عليه أن يتيمم صح؟ الجنوب كل الجنوب، الجنوب يا شيخ رفع الحدث الأكبر، ما دخله عند الصلاة الأخرى؟ نقول هو تيمم بسبب الجبيرة، فهذا التيمم ضعيف لا يكفي إلا لطهارة لصلاة واحدة، نقول عند الصلاة الأخرى سيتيمم. طيب أما المحدث حدث أصغر، وفي المحدث وجهان، اللي هو المحدث حدث أصغر، أصحهما عند الرافعي أنه يجب عليه أن يغسل ما بعد العليل لأجل التركيب، لأنه إذا بطلت الطهارة في العليل بطل ما بعدها. يبقى الرافعي نظر إلى ماذا؟ قال يا شيخ الآن هو رجل توضأ وكانت الجراحة على يده ووضع الجبير في يده اليمنى، ماذا سيفعل أخي إمام؟ سيغسل وجهه ثم يأتي إلى اليد اليمنى، ماذا يفعل فيها؟ ثلاثة أشياء. ما هي؟ يمسح يغسل الصحيح يمسح على الجبير. يبقى أنا عندي مسح على الجبير وتيمم وغسل الصحيح في اليد اليمنى، ثم ينتقل إلى اليد اليسرى صح؟ ينتقل إلى اليد اليسرى، ممتاز. فلما انتقل إلى اليد اليسرى خلاص الوقت، وقت فاتك انتهى. طيب ثم فلما مسح وغسل وتيمم على اليد انتقل إلى اليد الأخرى، جاءت الصلاة التي تليها، ما هي الطهارة الضعيفة التي فعلها؟ تيمم. قال الرافعي يعيد التيمم الذي كان من أجل اليد اليمنى وما بعده. هو ما بعده وما بعده، يبقى إذن سيأتي بقى في صلاة العصر يفعل ماذا؟ يتيمم بعد العليل يعني؟ يتيمم هو، ويأتي يغسل اليد اليسرى ويمسح الرأس ويغسل الرجلين. لماذا فعلت هذا؟ قال لأن هذا مترتب على طهارة اليد التي فيها الجبيرة، وطهارتها لا تكتمل إلا بالتيمم، والتيمم طهارة ضعيفة فنحتاج إلى إعادته فنعيد ما بعده. ما بني على ضعيف انتهى، لا حاجة لنا به، نعيده. هكذا قال الرافع. فهمت ماذا؟ النووي رحمه الله قال أصحهما عند النووي أنه لا يجب إلا التيمم فقط كالجنوب، وهذا هو الراجح المعتبر. فهمت ماذا؟ الجنب تقدم معنا أن الجنب إذا كانت عنده جبيرة وتيمم قبل الجنابة ثم غسل الصحيح وصلى الظهر، نقول له عند العصر أعد التيمم لأن التيمم طهارة ضعيف، بس هذا هو. يبقى الجنب سيعيد التيمم فقط، وكذا المتوضي الذي عليه جبيرة سيعيد التيمم فقط. فهمنا هذا؟ لم يرفع جنابته، لم يرفع جنابته، قلنا أن التيمم مبيح. استباحة. المذهب يرى أن التيمم مبيح للصلاة ومبيح لمن يفتقر إلى غسل كل الصحيح، غسل الصحيح إلى المتسلس جيد، لكن هو احتاج إلى هذه الجبيرة غطت جزءا، هذا الجزء يجب غسله. نعم. فانتقلنا بسبب هذا الجزء لا يرفع حدثه، نعم. نقول له سيعيد التيمم، سيعيد التيمم. كالجنب، لأن التيمم طهارة مستقلة في الجملة. لماذا النووي قال هذا؟ قال لأن التيمم هذا طهارة مستقلة ليست مرتبطة بالإيه؟ بالجبيرة، طهارة لوحدها، ولا يلزم من ارتفاع حكمها بطلان طهارة أخرى، الآن حكم التيمم هذا انتفى حكمه لأنه طهارة ضعيفة، لا يلزم منه بطلان العبادة كلها اللي هي الذي حدثت قبل ذلك من الغسل الصحيح ومن بقية الوضوء. وقوله ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر مفهومه أي مفهوم المخالفة، سنخالف عند إعمال مفهوم المخالفة ستخالف النفي والإثبات، المنفي تجعله مثبتا والمثبت تجعله منفيا. قال ولا إعادة عليه إن وضعها على طهر. طيب إن لم يضعها على طهر يعيد، أنه إذا وضعها على غير طهر أنه يعيد، وهو كذلك على الصحيح المنذور المشهور، على الصحيح المنصوص منصوص من كلام الإمام الشافعي، لأنه عذر نادر ولا يفعل غالبا، عذر نادر والنادر لا حكم له. أن الإنسان يضع الجبيرة على غير طهر يقول هذا عذر نادر، كان عنده في السابق فقه، فالطبيب يعلم والعام يعلم وطالب العلم يعلم والعالم يعلم، كله يعلم أن الجبيرة لابد أن يضعها على، فقال هذا عذر نادر، أن يضع على غير طهر مع هذا الاشتهار عذر نادر، والنادر لا حكم له. يعني نادر لا حكم له شيخ، النادر نادر الحدوث يعني قل ما يحدث هذا، فالنترك بلا حكم يعني لا، النادر لا حكم له يعني لا نعتبره، لا نعتبر هذا النادر حينما وضع الجبيرة على غير طهر لا نعتبره، يعني يسول يعود يعني يعيد الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم، الحمد لله.